السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راجعتم هذا القلم؟ الآن اليوم قلنا نراجع لكم الميزان الصرفي، وإن شاء الله يكون سهل عليكم، لكن انتبه معي. ما سنذكر تعريف الميزان الصرفي، ولكن مادة الميزان الصرفي. اتفق العلماء على جعل مادة الميزان الصرفي الفاء والعين واللام، اتفقوا على هذه المادة لسهولتها، فعلا. وبعضهم ذكر على الأخرى، قالوا كل حدث يقال له فعل، واضح. وبعضهم قال فعلا تشتمل على المخارج الرئيسية، الفاء من الشفتين والعين من الحلق واللام من أين؟ من اللسان. المهم اتفقوا على هذه المادة لسهولتها، ولا مانع أن يتفقوا على غيرها. فجعلوا الميزان الصرفي الذي توزن به الكلمات، اتفقوا على مادة الفاء والعين واللام، واختاروه ثلاثيا، يعني مكون من ثلاثة أحرف. قالوا لأن أكثر الكلمات ثلاثية. أكثر الكلمات ماذا يا شباب؟ ثلاثية. أكثر الكلمات التي توزن وتدخل في علم الصرف، سواء كانت فعلا أو كانت اسما، ما لها؟ ثلاثية، فعل أو اسم. طيب الحروف لا يدخلها الصرف، مبنية لا يدخلها الصرف. الأسماء المبنية لا يدخلها الصرف. إذن الصرف يدخل على ماذا؟ على الأسماء المتمكنة، الأسماء المعربة، وعلى الأفعال المتصرفة. إذن معنا الحروف لا يدخلها الصرف، الأسماء المبنية لا يدخلها الصرف، الأفعال الجامدة لا يدخلها الصرف. طيب إذا مادة فعل التي الفاء والعين واللام اختاروها لتوزن بها الكلمات، وجعلوها ثلاثية لأن أكثر الكلمات سواء كانت اسما أو فعلا ثلاثية، مكونا من ثلاثة أحرف. إلى هنا أنتم معنا؟ طيب حفظكم الله. وهذا الميزان الذي هو الميزان الصرفي من أدق الموازين، معك الميزان العروضي، العروض معه ميزان، لكن ليس دقيقا كالميزان الصرفي. ممكن أن تقول الميزان الصرفي حساس، وذاك ميزان ذات أحجام العروضي، لأن الميزان الصرفي يراعى فيه أربعة أمور: الحركات والسكنات، التقديم والتأخير، الزوائد والأصول، الحذف وعدم. هذا الميزان الصرفي تراعى فيه أربعة أمور، يعني حركة تقابل مثلا فتحة تقابل فتحة، ضمة تقابل ضمة، كسرة تقابل كسرة، سكون يقابل سكون. أما الميزان العروضي حركة تقابل حركة، يعني فتحة تقابل أي حركة، ضمة كسرة فتحة، المهم حركة تقابل حركة. لكن في الميزان الصرفي ضمة تقابل ضمة، كسرة تقابل كسرة، فتحة تقابل فتحة، سكون يقابل سكون. أيضا إذا حصل حذف من الكلمة، يحصل حذف في الميزان. إذا حصل تقديم في الكلمة، قلب مكاني، تقدم الحرف الثاني على الأول أو الثالث على الثاني، إذا حصل تقديم فلا بد أن يحصل تقديم. أين يا قاسم؟ أين يحصل تقديم؟ في الميزان. إذا حصل تقديم في الكلمة يحصل تقديم في الميزان. كذلك الميزان الصرفي يراعي هذا الحرف أصلي وهذا الحرف زائد. الأصلي يوزن بالفاء والعين واللام، الزائد إن كان من أحرف سألتمونيها ننزله بلفظه، وإن كان تكرير أو تضعيف لأصل نكرر أو نضعف ما يقابله في الميزان. إلى هنا معنا. كذلك في الميزان الصرفي يراعى الحذف الذي ذكرناه، الحركات والسكنات، الأصول والزوائد، التقديم والتأخير، الحذف وعدم. واضح إلى هنا؟ طيب انتبه معي الآن. هذا الميزان الصرفي نأتي بمثال قبل أن ندخل فيه. مثلا أن نقول كلمة ضارب، ضارب على وزن فعل. طيب شرب فعل، مثلا حسن فعل، قف فعل. انظر الآن، الحرف الأول الذي هو ضرب يسمى عند الصرفين بفاء الكلمة، الحرف الثاني عين الكلمة، الحرف الثالث لام الكلمة. فلما نقول ضرب على وزن فعل، أين فاء الكلمة؟ الضاد. أين لام الكلمة؟ الباء. أين عين الكلمة؟ الراء. فالحرف الأول في الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا يعبر عنه بفاء الكلمة، والحرف الثاني يعبر عنه بعين الكلمة، والحرف الثالث يعبر عنه بلام الكلمة. الآن نأتي إلى إبل. إبل على وزن فعل. انظر الآن في الميزان الصرفي فعل، راعينا الحركات والسكنات، ضرب قلنا على وزن فعل، إبل قلنا على وزن فعل، قفل قلنا على وزن فعل، راعينا الحركات والسكنات، حركة تقابل نفس الحركة وسكون يقابل سكون، هذا الذي يسمى مراعاة الحركات والسكنات. أيضا هنا ضرب فعل وإبل ما له اسم، كما قلنا الذي يوزن ويدخل الصف الأفعال وكذلك الأسماء، الأفعال والأسماء. إلى هنا واضح؟ طيب لو قال لك قائل مثلا فهم على وزن فعل، فهم على وزن فعل، مثلا دعل على وزن فعل، إذا نحرك الميزان يا شباب بحركات من؟ الموزون. نحرك الميزان بحركات الموزون. طيب لو حصل حذف في الكلمة، يحصل حذف أين؟ في الميزان. نمثل مثلا قال، قال فعل ما، لو جعلناه أمر سيبنى على السكون وسيلتقي ساكنا، سنحذف الألف لالتقاء الساكنة، سيصبح فل على وزن فل، قل على وزن فل. أين العين؟ حذفت، لأنه حذف من الكلمة الحرف الثاني الذي يقابل العين فحذفنا العين. إذن الميزان الصرفي يراعى فيه يا فلان الحركات والسكنات، ويراعى فيه الحذف وعدمه، أنت معي؟ ويراعى فيه الحذف وعدمه، ويراعى فيه التقديم والتأخير، وهذا سيأتي معنا، والزيادة والأصول والزوائد. طيب انتبهوا معنا قليلا. طيب كيف نزن الكلمات؟ كيف نقوم بوزن الكلمات؟ نقول الكلمات سواء كانت أسماء أو أفعالا، يعني أسماء معربة أو كانت أفعالا متصرفة، إما أن تكون ثلاثية مكونة من ثلاث حروف، وإما أن تكون رباعية مكونة من أربع حروف، وإما أن تكون خماسية مكونة من خمسة حروف. ونحن الآن نتكلم عن الأصول، يعني مكونة من ثلاث حروف أصلية، مكونة من أربع حروف أصلية، مكونة من خمسة حروف أصلية، هذا معنى الدرس. ثلاثية أي أصول، رباعية أصول، خماسية أصول. طيب سيقول قال كيف أعرف الحرف الأصلي من الزائد؟ نقول له قم بتصريف الكلمة، فما بقي في جميع تصاريفها ولم يسقط فذاك الأصلي، وما سقط في بعض التصاريف بدون علة صرفية فذاك الزائد. مثال لو قال لك قال ضارب، ما هي الحروف الأصول وما هي الزوائد؟ نقول معنا ضاد وألف وراء وباء مكون من أربع حروف، أين الأصول يا صالح وأين الزوائد؟ نصرف الكلمة، ضارب نأتي بالماضي ضرب، الألف غير موجودة سقطت بدون علة صرفية، يضرب سقطت في المضارع، اضرب سقطت في الأمر، مضروب سقطت في اسم المفعول. إذن بما أن الألف سقطت ولو في تصريب واحد بدون علة صرفية فالألف ما لها؟ زائدة. والذي بقي في جميع التصاريف ولم يسقط هو الأصلي. انظر الآن الضاد والراء والباء، ضرب يضرب اضرب ضربا ضارب مضروب ضراب، تجد أن الضاد والراء والباء وجدت في جميع تصاريف الكلمة. إذن الضاد والراء والباء هذه الأصول، والذي سقط هذا ما هو؟ الزائد. طيب الآن ضارب، هذا ضارب، إذن قلنا الآن حفظكم الله الكلمة إما أن تكون ثلاثية أصول أو رباعية أصول أو خماسية أصول، الثلاثية الأصول اسما أو فعلا، والرباعية الأصول اسما أو فعلا، وأما الخماسي الأصول هذا لا يكون إلا اسما، لا يوجد فعل خماسي أصول. طيب الآن كيف نزن الكلمة؟ إن كانت ثلاثية نزنها بمادة الفاء والعين واللام، بمادة فعل، ونحرك الميزان بحركات من؟ الموزن، ولا نزيد شيئا. فمثلا نأتي إلى ضرب على وزن ماذا؟ فعل، فهم فعل، حسن فعل، قف فعل، إبل فعل، نزل الكلمة الثلاثية بمادة فعل موجود، تمام حفظكم الله. إذن الآن حفظك ربي الآن نزل، إذا كانت الكلمة ثلاثية اسما أو فعلا بماذا نزلها يا شباب؟ بالفاء والعين ولا، ونحرك الميزان بحركات الموزن. انظر ضرب على وزن فعل، فهم على وزن فعل، حسن على وزن فعل، فعل، طيب قفل على وزن فعل، إبل على وزن فعل، جمل على وزن فعل. وقس عليها. فهم واضح؟ إذن إذا كانت الكلمة الثلاثية لا إشكال، نزنها بمادة الفاء والعين واللام ونحرك الميزان بحركات الموزن. إذا كانت الكلمة رباعية أصول مثل جعفر هذا اسم، ومثل دحرجة هذا ماذا؟ فعل. نزنها بمادة الفاء والعين واللام ونزيد لام، نزنها بمادة الفاء والعين واللام، وبما أن الكلمة رباعية أصول نزيد لاما، فنقول جعفر على وزن فعلل، جعفر على وزن فعلل، دحرج على وزن فعلل. نزنه بمادة العين والفاء واللام ونزيد لاما، ونحرك الميزان بحركة الموزون، جعفر على وزن فعلل، زب رج فعل، برف فعل. واضح حفظكم الله؟ إذا كانت الكلمة خماسية أصول، وهذه لا تكون إلا ماذا يا شباب؟ لا تكون اسما مثل سفرجة، كذلك خذ أعمل. المهم إذا كانت خماسية أصول وهذه لا تكون إلا اسما، انتبهوا معنا، بعضهم شارد ما أدري أينه، انتبهوا معنا، هذه مراجعة لك، انتبه. إذا أنت مستفيد خرج من الدرس. نزينها بمادة الفاء والعين واللام ونزيد لام، لأن هذه كلمة خماسية مكونة من خمسة أحرف، نزيد كم؟ لام، لأن فعل ثلاثة أحرف، فنقول سفرجل على وزن فعلل، قذعمل على وزن فعلل. واضح الآن؟ إذا رعاكم الله الكلمات أسماء أو أفعال، إما أن تكون، أغلق الكتاب يا صالح وانتبه معي، إما أن تكون ثلاثية أصول أو رباعية أصول أو خماسية أصول، أغلق الكتاب وانتبه معي. فما كان ثلاثيا نزنه بمادة فعل ونحرك الميزان بحركة الموزن، ما كان رباعيا أصول نزنه بمادة فعل ونزيد لاما، ما كان خماسيا أصول نزنه بمادة فعل ونزيد لاما، وفي الجميع نحرك الميزان بحركات الموزن. الآن ننتقل رعاكم الله إلى الزوائد. هذه الأصول، إما أن يكون ثلاثي أصول، رباعي أصول، خماسي أصول. المزيد إما أن يكون مزيد بحرف، أو نؤخر كلمة مزيد بحرف، نقول المزيد إما أن تكون هذه الزيادة تكرير أو تضعيف، تكرير أو تضعيف لحرف أصلي، وإما أن تكون الزيادة ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف أصلي. نبدأ بالزيادة الأولى التي هي تكرير لحرف أصلي أو تضعيف لحرف أصلي. نقول الزيادة إذا كانت تكريرا لحرف أصلي فنكرر ما يقابل هذا الحرف الأصلي في الميزان. فمثلا رعاكم الله نقول الآن جلب، جالب على وزن إيش؟ فعل، هذا ثلاثي أصول على وزن فعل. طيب لو زدنا باء، لو زدنا باء، هذا الباء تكرير لحرف أصلي أم لا؟ تكرير لا. لو زدنا لاما تكرير لحرف أصلي، لو زدنا جيم تكرير لحرف أصلي، لو زدنا همزة ليس التكرير لحرف أصلي. إذا لما نقول تكرير لحرف أصلي نأتي بحرف من جنس الأحرف الأصلية، يعني نكرر هنا جلبة مكون من جيم ولام وباء، تكرير لحرف أصلي نزيد جيما أو نزيد لاما أو نزيد باء، هذا الذي يسمى تكرير لحرف أصلي أو تضعيف لحرف أصلي، يعني نأتي بحرف من جنس الأحرف الأصلية. طيب لو زدنا راء، لا ما عندنا تكرير ولا تضعيف لحرف أصلي، لأنه لا يوجد في الأحرف الأصلية راء، جيم لام باء، هل معنا راء؟ لا. طيب لو زدنا ضاد، ما عندنا تكرير ولا تضعيف لحرف أصلي. طيب الآن حفظكم الله وأغلقوا الكتب وانتبهوا معنا، إذا كانت الزيادة تكرير لحرف أصلي فنكرر ما يقابل هذا الحرف في الميزان. إذن لو زدنا باء نكرر في الميزان اللام، فنقول جل بابا على وزن فعل. لا لماذا كررنا اللام ولم نكرر العين أو الفاء؟ لأننا في الكلمة زدنا باء، زدنا الحرف الأخير الذي يقابل ماذا؟ اللام، فنكرر في الميزان اللام. طيب لو زدنا عين نكرر العين، لو زدنا فاء نكرر الفاء. واضح الآن؟ إذن هذه إذا كانت زيادة تكرير لحرف أصلي أو تضعيف، مثلا نضعف الحرف الأصلي مشددة، مثل أن نقول جلب أو فهم أو قتل، قتل علم فهم على وزن ايش قتل؟ فعل. في الميزان نقول فعل، بما ان العين مشدده نشدد، بما ان الحرف الثاني مشدد نشدد العين، اذا كان الحرف الاخير مشدد نشدد الا، وهكذا. فهمتم؟ اتضحت؟ سناتي بامثله، بس فقط هذه اريد كبدايه تفهمها. اذا كانت الزياده ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف اصلي، ما عندنا تكرير ولا تضعيف، فننزل هذه الزياده بلفظها، ننزل هذه الزياده بلفظها. مثلا نقول نقول ضرب، ضرب على وزن ايش؟ فعل. لو قال فعل ضارب على وزن ماذا؟ فاعل. انظر الزياده الف ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف اصلي، فانزلناها بلفظها وفي موضعها، فقلنا ضارب على وزن فاعل، مضروب على وزن مفعول، مقتول على وزن مفعول، مشروب على وزن مفعول. طيب غفر على وزن فعل، استغفر على وزن استغفر. إذن إذا كانت الزيادة ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف أصلي فننزلها ونأتي بها بلفظها، ننزلها ونأتي بها بلفظها، وسواء كانت الزيادة يعني تعتبر كلمة برأسها أو لا تعتبر. مثلا الألف واللام، مثلا الألف واللام، مثلا نقول رجل على وزن رجل على وزن فعل، الرجل الفعل. طيب قام على وزن فعل، قامت على وزن فعل، ضرب على وزن فعل، ضربت على وزن فعل، وقس عليها. إذا حفظكم الله، قلنا الزيادة إما أن تكون تكريرا أو تضعيفا لحرف أصلي فنكرر ونضاعف ما يقابلها في الميزان، وإما أن تكون ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف أصلي من أحرف الزيادة سألتمونيها فننزلها بلفظها. طيب الآن اغدودنا، اغدودنا أصلها غدنا، أصلها غدنا، قلنا اغدودنا. الآن عند التصريف عرفنا أن الأصول الغين والدال والنون. طيب الآن اغدودنا على وزن الهمزة ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف أصلي فننزلها بلفظها، والواو كذلك ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف أصلي فننزلها بلفظها. الدال معنا دال تكرير لحرف أصلي فنكرر ما يقابلها في الميزان، فهي تكرير للحرف الثاني الذي هو العين فنكرر العين، فنقول اغدودنا على وزن افعو افعو على، اغدودنا على وزن افعو على. فهمتم؟ يعني قد يجتمع في الكلمة زيادة تكرير لحرف أصلي مع زيادة ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف أصلي، فما كان تكرير لحرف أصلي فنكرر أو نضاعف ما يقابله في الميزان، وما كان من الزيادات من أحرف سألتمونية ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف أصلي ننزله بلفظه. انتهينا منها؟ وهذه طبعا تطبيق الميزان الصرفي عمليا يحتاج ممارسة، ممارسة. مثلا تقول استخرج على وزن استفعل، قس عليها. مثلا استدعى على وزن استفعل، استفعل استفعل، وقس عليها. تحتاج إلى تطبيق عملي، تطبيق عملي. طيب الآن انتهينا من مسألة كيف نزل الأصول وكيف نزل الزوائد. الآن قلنا في الميزان الصرفي نراعي الحركات والسكنات، هذه واضحة. ثانيا نراعي الحف وعدم، هذه المسألة الثانية، انتبه معي. إذا حصل حف من الكلمة فنحذف ما يقابله بالميزان. فمثلا الآن نقول قال، الأمر منه قل على وزن فل، رأى رأى، الأمر منه رأى على وزن ف. طيب وقع، الأمر منه وقع، الأمر منه قي على وزن عي. واضح؟ ماذا تريد؟ اسمع، أجبت عن الهاتف؟ ردت على رسالة؟ هيبقى جالسا احتاج، قلنا لا ترد على هاتف ولا أغلب، اجعله وضع الطيران من أول ما تكفر. واضح الآن؟ إذا حصل حذف في الكلمة، يحصل حذف في ماذا؟ في الميزان. مثلا حذف الحرف الأول نحذف الفاء، حذف الحرف الثاني نحذف العين، حذف الحرف الثالث نحذف اللام. مثلا نقول قاف، على وزن فاعل، قاض على وزن فاعل. هذا معنى مراعاة الحذف وعدم. إذا قلنا نراعي الحركة والسكنة لا إشكال فيها. مراعاة الحذف كذلك، فما إذا حصل حذف للحرف الأول نحذف الفاء، إذا حصل حذف للحرف الثاني نحذف العين، إذا حصل حذف للحرف الثالث نحذف اللام. طيب انتبهوا معنا، بقي معنا في الميزان الصرفي يراعى التقديم والتأخير، يراعى التقديم والتأخير. نمثل بماذا؟ جبذا، أصله جذب، جذب أصله جذب، جذب على وزن فعل، فعل هذا الأصل. تقدم الحرف الثاني على أو الحرف الأخير على الحرف الثاني، فتقدمت الباء على الذال، واضح؟ فنقدم اللام على العين، فنقول جبذ على وزن فلع، جبذ على وزن فلع. طيب، بما أنه حصل تقديم في الكلمة فنقدم في الميزان. الآن مثلا الأصل جاذب على وزن فعل، طيب تقدمت الباء نقدم اللام، واضح؟ نقدم اللام فنقول تقدمت الباء، نقدم اللام ونؤخر العين فنقول جبذ على وزن فلع، على وزن فلع. مثال آخر، أهبل أصله قالوا أهبل على وزن لا، طيب أصله أبلح، أبلح على وزن أفعل. قاسمي أبلح يا قاسمي قالوا على وزن أفعل، أبلح على وزن، انتبه معي أفعل، انتبه لهذا المثال، سأسألك الآن. أبلح على وزن إيش؟ أفعل. تقدمت الهاء التي هي في الميزان إيش؟ اللام، على الباء التي هي في الميزان الفاء، فقالوا أهبل، قدموا الهاء على من؟ على الباء، أصله أبلح فقدموا الحرف الأخير على الحرف الأول لأن الهمزة زائدة أنزلناها بلفظها، واضح؟ فقدموا اللام على من؟ على الفاء. فكذلك في الميزان نقدم اللام على الفاء فنقول الفاء، واضح؟ اتضحت؟ إذن هذا وهذا قليل، طبعا من باب الفائدة، القلب المكاني قليل جدا في لغة العرب، وكيف نعرفه؟ من خلال تصريف الكلمة أو العودة إلى القواميس، هذا لا يشكل عليك لأنه قليل، كلمات قليلة، يذكرون أبله، يذكرون جبذا، يذكرون أيسا، كلمات قليلة ما هي كثيرة. انت هنا منها تفضل. نعم، كيف قلنا أصوى أبله، صرف أبله، واضح أن صرف أبله لأن الأصل إيش؟ أبله، حصل قلب مكاني. طيب انتبهوا معنا، بقي معنا مراعاة إيش يا شباب؟ قلنا الحركات والسكنات أخذناها، الأصول والزواعد أخذناها وتكلمنا عنها، الحذف وعدمه أخذنا، القلب المكاني أخذنا. طيب الآن معنا تنبيه أن الإعلام والإبداء، التنبيه الإعلام، أولا أريدك أن تعرف الإعلام، معنى إعلام ومعنى إبدال. إبدال حرف بدل حرف، مثلا اصطبر، اصطبر ايش اصله؟ استبر، ابدلوا بدل التاء طاء، ابدلوا بدل التاء طاء، فنقول الاعلان او الابدال لا يؤثران في الميزان. نبدا بالابدال، مثلا اصطبر اصله استبر، اصله ايش؟ استبر بالتاء، فهم ابدلوا بدل التاء طاء فقالوا اصطبر، فنقول الابدال لا يؤثر في الميزان، فنقول اصطبر على وزن افتعل، اصطبر او استبر على وزن افتعل. فالابدال لا يؤثر بالميزان، نزل على حسب الاصل. الاعلال على ثلاثه انواع، وهذا سياتي درس خاص به، اعلال بالحذف وهذا يؤثر بالميزان، الاعلال بالحذف ماذا يؤثر؟ طبعا الاعلال خاص بحروف العله التي هي الالف والواو والياء، قد يكون حصل إعلان بحذف الكلمة بحذف الحرف. مثلا قال إلى حذفوا الألف، واضح؟ إذا الإعلان بالحذف ما له يؤثر. بقي معنا إعلان بالنقل، بنقل الحركة، أو إعلان بالقلب، بقلب الحرف، واضح؟ نقول الإعلان بالحذف يؤثر. وإذا حصل حذف للكلمة فتوزن على ظاهرها. مثلا الآن قال، نقول قل، قل يوزن على الظاهر لا يوزن على الأصل. قل على وزن فل. وقع، نقول الأمر من وقع قي، يوزن على ماذا؟ على الظاهر، قي على وزن عي. رأى على وزن رأى، فعل الأمر من رأى رأى، يوزن على الظاهر، فنقول إيش؟ ف. إذن القاعدة الآن نقول الإعلان بالحذف يؤثر، وإذا حصل حذف للكلمة، انتبه لهذه القاعدة، فتوزن على حسب الظاهر، على حسب الظاهر. الإعلان بالنقل أو بالقلب لا يؤثر في الميزان. مثلا الآن بالقلب قالوا، قال أصلها قاوالة، قاوالة، تحركت الواو بفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح قال. لا تقول قال على وزن فعل، قال على وزن إيش؟ فعل. طيب حصل إعلال بقلب الواو إلى ألف، نقول الإعلال بالقلب لا يؤثر في الميزان. باع، قالوا أصلها بيع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، نقول باع على وزن فعل. طيب حصل قلب للياء إلى ألف، نقول الإعلال بالقلب لا يؤثر في الميزان. طيب مثال آخر، يقول، قال، يقول على وزن فعل يفعل، الأصل يقول، معنى حرف علة متحرك قبله صحيح الساكن، فنقلنا حركة حرف العلة إلى الصحيح الساكن فأصبح ماذا؟ يقول، يقول على وزن إيش؟ يفعل. نقول لا، ما تقول على وزن يفعل، تقول على وزن يفول. نقول لا، هذا إعلان بماذا؟ بنقل الحركة لا يؤثر في الميزان. فيقول على وزن يفعل، على وزن يقول. إذن الذي خرجنا به الآن أن الإعلان إذا كان بنقل الحركة أو بقلب الحرف أو بالإبدال، إبدال حرف مكان حرف، هذا لا يؤثر في ماذا؟ في الميزان، لا يؤثر في الميزان. نمثل لكم بمثال، المثال حفظكم الله، وقلنا الأمر من قال، قال الأمر منه ماذا؟ قل، قل حصل له حذف أم لا؟ إذا حصل حذف يا يونس نزم بماذا؟ حسب الظاهر، قل على وزن ماذا؟ فل. طيب الآن الأمر للمثنى، أمر الاثنين من قال ما هو؟ قولا. هل حصل حذف؟ لم يحصل حذف. هل حصل حذف؟ قولا، لم يحصل حذف، قولا. طيب الآن ما وزن قولا؟ انتظر معي، أولا نأتي إلى مضارع قولا. ما هو مضارع يقول؟ يقول، هذا المضارع يقول. فنحن كيف نأتي بالأمر؟ من المضارع. إيش نعمل حتى نأتي بالأمر من يقول؟ نحذف يا شباب حرف المضارعة، ذاك الذي بالمؤخرة، انتبه معي، نحذف حرف المضارعة، ثم نقول بعد حذفنا لحرف المضارعة إن بقي الحرف الأول ساكنا جئنا بهمزة الوصل، وإن كان متحركا لا نحتاج إلى همزة الوصل. الآن حذفنا حرف المضارعة فالقاف ساكنة، فنأتي بهمزة وصل. أقول على وزن ماذا؟ أفعل. أقول على وزن أفعل. طيب هذا الأصل، أن الأمر من، يعني الأمر من يقول أقول على وزن ماذا؟ أفعل. دعني أكتبها أفعل، أفعل، هذا الأمر أفعل. طيب وجد معنا حرف علة متحرك وقبله صحيح ساكن، قال يا شباب دائما نحن نقول حرف العلة لا يتحمل الحركة، من الأولى بالحركة؟ الصحيح الساكن. بما أنك رأيت قبلك صحيح ساكن ما عنده حركة، أعطيه الحركة، هو أولى بالتحمل، واضح؟ فنقلوا حركة الواو إلى الصحيح الساكن، فنقلوا الضمة من الواو إلى القاف، فتحرك الحرف الأول فاستغنينا عن من؟ عن همزة، عن همزة الوصل، فأصبح قولا على وزن أفعل. نحن نزم بحسب الأصل، فهذا إعلال بنقل الحركة، هل يؤثر بالميزان؟ إعلال بنقل الحركة هل يؤثر بالميزان؟ لا يؤثر. واضح رعاكم الله؟ اتضحت الآن. طيب قولا على ود افعلا، صوما افعلا، بيع افعلا، لا إشكال. الآن تزم بحسب الأصل. أشكلت عليك باع، باع هذا الماضي، المضارع باع على وزن فعل يفعل، من باب ضرب يضرب، إذن فعل يفعل، باع يبيع يبيع. إيش حصل معنى حرف علة متحرك وقبله صحيح ساكن؟ من الأولى بالحركات؟ الصحيح ساكن. قلنا لا، لحرف العلة لا تتحمل حركات، الحركات للصحيح. أنت مريض معلول، كيف تتحمل حركات؟ كيف تتحمل كيس بر وأنت مريض؟ اجعل الصحيح يتحملها. فقلنا خلاص ننقل الحركة من حرف العلة المتحرك إلى الصحيح الساكن، فنقلنا الكسرة إلى الباء فأصبح يبيع على وزن يفعل، لأن هذا إعلال بنقل الحركة لا يؤثر في الميزة. طيب الآن نريد الأمر من يبيع، يبيع. طبعا لما نأتي الأمر نرد الفعل المضارع إلى أصله، باع يبيع، بيع يبيع على وزن ضرب يضرب يبيع. طيب أردنا الأمر نحذف حرف المضارع، الحرف الأول ساكن، ماذا نعمل؟ نأتي بهمزة وصل، ابيع، واضح؟ انتظروا، لا هنا حصل معنا شيء، هذا للمفرد العين ساكنة والياء ساكنة لأننا نقلنا حركتها. طيب خلاص انتظر معي، نقول هكذا ابيع، قالوا معنا حرف علة متحرك قبله صحيح ساكن، ننقل حركة حرف العلة إلى الصحيح الساكن، نقلنا الكسرة إلى الباء، ثم التقت الياء ساكنة والأمر يبنى على السكون، يبنى على يلزم به مضارع، فالتقى معنا ساكنة فحذفنا حرف العلة الذي وليها فأصبح بع على وزن فل. لماذا قلنا على وزن فل ولم نزن على الأصل؟ قلنا الكلمة إذا حصل لها حذف توزن على ظاهرها، بع على وزن فل، قل على وزن فل، صم على وزن فل، واضح؟ إذا بع فل، فهمتم؟ طيب الآن الأمر من للمثنى يبيع، انتظر يبيع، لا أنا أريدك تضبط المسألة من أولها، يعني المضارع يبيع، إذا أردنا الأمر نحذف حرف المضارع، وبناء أن الحرف الأول ساكن نأتي بهمزة وصف، نقول ابيع، هذا الأصل، ابيع هذا الأصل على وزن افعل، معنا حرف علة متحرك قبله صحيح ساكن، ماذا نعمل؟ نقلنا الحركة إلى الصحيح الساكن فأصبح الحرف الأول متحرك، فاستغنينا على همزة فأصبح بيع على وزن افعل، سهل كسرة خلاص لا تشكل عليكم، واضح؟ بيع على وزن افعل، مسألة سهلة إن شاء الله، كيف الميزان صار فيه واضح؟ إذا فهمت هذا الميزان ستزن به جميع الكلمات. يا شباب حفظكم الله، أنت فهم القاعدة وطبقها على جميع الأمثلة، بخلاف لو حفظت مثالا سيصعب عليك. مثلا بعروب حفظ مثال قال، وذهب سأل عن قال وكيف نصرف قال، وصل إلى صامة ما استطاع، صامة نفس قال، لا يوجد فرق أبدا. طيب فهم في صامة وفي قال، باع يعني حصل له عجز عندها، لا باع نفس الكلام، واضح؟ أنت خذ قاعدة وطبقها على جميع الأمثلة. طيب افتح الكتاب نأخذ الدرس، لماذا؟ غدا الشيخ بكري حفظه الله معه اختبار للطلاب هنا، ونحن استدلنا منه بعض الأيام فاختبرنا في أيام مثل القضاء، جاء القضاء، فالاستدانة سهلة لكن القضاء هذا صعب، فغدا يعني قد طلب مني الشيخ بكري أن هذا الوقت الساعة هذه من أجل أن يختبر طلابه، فغدا ما عندنا درس، لكن بإذن الله نعوضكم الدرس يوم الخميس، يوم الخميس ما عندنا مراجعة، والدرس سيكون من أول الوقت إلى آخره. انتظر أنا أدينكم وأريد القضاء، وكما أن الشيخ بكري دينني فأراد القضاء، فنحن الآن ندينكم غدا، اعملوا الذي تريدون، غدا أربعاء اذهب السوق، هذا إذا ما كان عندك دروس أخرى. الواجب، الواجب انتظروا معنا، تبقى على الكلمات، لا انتظروا معنا حفظكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، طبعا درس اليوم من أجمل الدروس، درس جميل جدا جدا، لا والله جميل. لماذا؟ لأنك ستطبقه تطبيقا عمليا في كثير من الأمثلة. قبل هذا قال المؤلف تنبيه في الدرس الأول في اسماء الزمان والمكان الميميين، قال: علم مما سبق أن أوزان اسم المفعول، أن أوزان اسم المفعول والمصدر الميمي والظرف الميمي، الظرف الميمي يشمل اسم الزمان واسم المكان الميمي، تتحد في غير الثلاثي وهكذا في بعض الثلاثي، فيميز بين هذا وذاك بالقرائن، وإليك إيضاح ذلك. قال: انطلقت دعوة التوحيد منطلقا عظيما. انطلقت منطلقا، ضربت ضربا، ايش تفهم؟ مصدر مفعول مطلق. انطلقت دعوة التوحيد منطلقا، إذن هذا ايش؟ منطلقا مصدر ميمي، كأنك قلت ضربت ضربا، هذا مصدر لكنه ميمي مبدوء بميم زائدة لغير المفاعل. قال: منطلقا مصدر ميمي. طيب مكة منطلق الدعوة الإسلامية، انتظر معي، مكة هذا اسم مكان زمان مصدر مكان، إذن مكة منطلق، إيش تكون هنا؟ منطلق اسم مكان ميمي أو ظرف ميمي. طيب عهد عمر أو زمن عمر أو عصر عمر أو وقت عمر، منطلق الفتوحات الإسلامية، إيش هذا؟ اسم زمان، اسم زمان، لأنه يفهم من السياق. انظر لما قال مكة أو نقول معبر، منطلق طلاب العلم أو منطلق العلماء أو منطلق الدعوة، معبر، هذه مكان. طيب طيب لو قال قائل في عام كذا وكذا، منطلق إيش هذا؟ اسم زمان ميمي. قال: الساعة السادسة مخرج الخطيب، بقي قبلها، طيب ما هي؟ طيب خرجت مخرجا، خرجت من الفتنة مخرجا، مصدر، كأنك قلت خرجت خروجا. طيب البيت مخرج الطالب، مكان. الساعة السادسة مخرج الخطيب، اسم زمان. الصالح مخرج من أهله، أو نقول زيد منطلق به، اسم مفعول، واضح حفظكم الله. وهنا فائدة، الفرق بين اسم الزمان والمكان، هذه سأتي بها وأن تفهمها. لا تكتبها، خلاص نؤخرها إن شاء الله إلى السبت، تذكروني بها نكتبها لكم. طيب الخميس معنا درس طويل، هي فائدة إذا أردتم فهمها هكذا مجرد، ولا دعونا ندخل في درسنا. طيب ندخل في درسنا، وهذه نؤخرها، تبقى دين عندي لكم. اليوم درسنا اسم الآلة، درسنا اليوم ما هو؟ اسم الآلة. قال تعريفه، تعريفها: اسم مصوغ. ما معنى مصوغ؟ مشتق أو مأخوذ من مصدر الثلاثي، أي من مصدر الفعل الثلاثي، ليدل على آلة الفعل. طبعا لما قال اسم مصوغ، اسم أخرج الفعل، مصوغ من مصدر الثلاثي أي مشتق من مصدر الفعل الثلاثي، أخرج غير الثلاثي، ليدل على آلة الفعل أخرج باقي المشتقات أو بقية المشتقات، هذا يدل على آلة الفعل، وهو على قسمين. طبعا مثاله واضح وسهل جدا. قال: القسم الأول القياسي، ويأتي على ثلاثة أوزان، هذا قياسي، يعني لك أن تقيس أي كلمة على هذه الأوزان. قال: مفعل بكسر الميم وفتح العين، نحو مغزل، معول، مقص، مشرط، مفك، واضح؟ من يأتي بها؟ الآن نحن نقول هات المقص، خطأ، آلة القص ماذا يقال لها؟ مقص، على وزن مفعل، لأنه يقول اسم الآلة. الآن معنا آلة القص ماذا يقال لها؟ مقص. آلة الغزل، مغزل. آلة الهدم، معول. آلة مفرس، تمام. مطرقة، مكنسة، ملعقة، أي آلة الأكل، أي آلة، مفك، آلة الفك، مفك، أيش قلت؟ مطرقة. طيب مفتاح، تمام. لا، مفتاح على وزن مفعال، سيأتي معنا أيضا على الوزن الثاني. إذن انتبه معي يا راعي، الآن الأوزان القياسية الأول مفعل، بعضهم أنا أعرف قد جاء بأمثلة خيالية، هذه خاصة، الشاعر ماذا اخترع؟ مضربة، تمام، مضرب، سنقول مضرب، آلة الضرب، مشرم. طيب سيأتي الآن من غير الثلاثي سيكون سماعي. طيب الآن نقول القسم الأول القياسي ويأتي على ثلاث أوزان، هذا من الثلاثي من مصدر الفعل الثلاثي، أما من مصدر غير الثلاثي فيقتصر على ما سمع، مثل محراك على وزن إيش؟ مفعال، معلاف من حركة وعلفة، أو معلاق، معلاق من علق. طيب قال الثاني الوزن الثاني لاسم الآلة مفعال، نحو منشار، مفتاح، محراث، منحار. لا، منحار إذا كانت آلة النحو، واضح؟ ومنظار آلة النحو، تمام. منظار، مزمار، تمام، مسمار. طيب وقس عليها. الثالث من الأوزان القياسية مفعلة، نحو مسطرة، ملعقة، مكنسة، يعني مسطرة آلة التسطير، ملعقة آلة الأكل، مكنسة آلة التكنيس، مرآة آلة الرؤية، أصلها مرآية على وزن مفعلة، تحركت اليوم فتح ما قبلها فقلبت ألفا فقلنا ماذا؟ مرآة. طيب هذه أوزان ماذا؟ اسم الآلة. قال له ثلاثة أوزان قياسية، بل له ستة أوزان قياسية، حتى الثلاثة الذي قال عنها المؤلف سماعية، منهم من يجعلها ماذا؟ قياسية، منهم من يجعلها قياسية. قال هذه الثلاثة الأوزان قياسية باتفاق المتقدمين، التي هي مفعل، مفعال، مفعلة، هذه قياسية باتفاق المتقدمين والمتأخرين. ما هي الثلاثة الأوزان؟ وأجاز بعض المتأخرين جوازا القياس على ثلاثة أوزان غيرها، وهي الثلاثة الأخيرة المتأخرون قالوا أيضا هي قياسية. القسم الثاني السماعي قال نحو سكين، قلم، سيف، ولا يقاس عليه، إلا أن هناك أوزانا مسموعة أجاز العلماء المتأخرون القياس عليها للحاجة إلى ذلك، نحو طعالة. طيب هذه الأوزان الثلاثة القياسية ما هي؟ الآن الأول مفعل، مفعال، مفعلة، بعضهم هذا بإجماع المتقدمين والمتأخرين قياسية، أما فعالة، فاعلة، فاعول، فبعض المتأخرين قال وأيضا هذه قياسية، فيكون القياسي كم؟ ستة، يعني لك أن تقيس عليه. فعالة مثل غسالة، ثلاجة، دبابة، حرادة، برادة، حصالة، إذا قلنا قياسية فقس كل شيء عليها، واضح؟ قس كل شيء عليها إذا قلنا ماذا؟ قياسية، لأن ثلاجة ما كان عندهم، مثلا نقول دبابة ما كانوا يعرفون دبابة، واضح؟ طيب إيش كانت الدبابة عندهم؟ عند قريش إيش كان عندهم الدبابة؟ دب، ما كان عندهم دبابة. طيب فلك أن تقيس عليها فتقول دبابة على وزن إيش؟ فعالة. هات مثل الدبابة، ما كانوا يعرفون دبابة. طيب من يأتي؟ هات فارس. طيب سيارة على وزن فعالة، آلة السير، خرامة، شواية، هات صرافة، حصالة، سماعة، ما شاء الله ما شاء الله، أنتم في القياس اللهم بارك. الثاني فاعلة نحو ساقية، ناقلة، قاطرة، حاملة، حافلة، شاكية، عيش آلة الشكاء، في آلة تشتكي، قد معنا ربما كل النساء إلا من رحم الله تشتكي ولو كذبا، واضح؟ قد قال النبي لو أحسنت إلى إحداهن الدا ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خير قط، هذا الأصل فيه، واضح؟ فما عب تأتي لنا بآلة ربما كل امرأة تشتري هذا البيت بدل ما تأتي جارتها تعطيها الآلة وخلاص هي تجلس. طيب فاعول هو الأخ عزوبي، ما هو فاهم إيش معنى هذا الكلام، الموحدون والمعددون فاهموا، قد قال النبي لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. طيب قال فاعول نحو ناقوس، طبعا الناقوس الجرس، الجرس ناقوس، صاروخ، بعضهم من قال صاروخ الذي يظهر أنه للمبالغة وليس اسم آلة لأنه سمي صاروخ لقوة الصوت والمبالغة فيه، لكن نقول هكذا على وزن فاعول. طيب طاحون آلة الطحن، حاسوب آلة الحساب، شاكوش ناطور. طيب انتبهوا معنا حفظكم الله. إذن اسم الآلة كم له أوزان؟ ستة أوزان قياسية. الأول مفعل، مفعل الأول مفعل، انتظر معي، مفعل مثل مشرط مقص. الثاني مفعال مثل محراب مفتاح. الثالث مفعلة مثل مسطرة ملعقة. الرابع فعالة مثل غسالة ثلاجة. الخامس فاعلة مثل إيش؟ ناقلة ساقية. السادس والأخير فاعول مثل ناقوس حاسوب. إلى هنا أنتم معنا. هذه قياسية. السماعية قالوا مثل سكين، سكين قلم سيف. قلم على وزن إيش؟ فعل. سيف فعل. سكين فعيل. فعين ما قال فعين، نعم فعين فعين نعم. طيب انتبه معي هنا، هنا فائدة. نقول أكثر ما يأتي اسم الآلة على وزن فعل، هذا في السماعي. أكثر ما يأتي اسم الآلة من السماعي على وزن فعل، مثل هنا سيف، مثل فأس، مثل كأس، مثل سهم، مثل قوس. يعني السماعي كثيرا يأتي على وزن ماذا؟ فعل. مثل إيش؟ سيف، سهم، قوس، دلو، كأس، فأس. واضح؟ هذا اسم آلة. الفأس اسم آلة أم لا؟ السيف اسم آلة، السهم اسم آلة، القوس اسم آلة. وهذا سماعي كما مر. والقياسي يكون في الستة التي ذكرنا لكم، الثلاثة الأولى باتفاق المتقدمين والمتأخرين، والثلاثة الباقية عند من؟ عند المتأخرين. هنا فائدة اكتبها، مهمة جدا. اكتب اسم الآلة، اسم الآلة واسم المكان والزمان الميميين. اسم الآلة، تعرفون اسم الآلة؟ ما كان على وزن مفعل، مفعال، مفعلة، فعالة، فاعلة، فاعول، أو كان من السماعي مثل فعل، فعل، سكين على وزن فعين. على وزن فعيل وليس فعين، فعيل، أيوة بالله، لأن النون تقابل حرف أصلي فعين. طيب اكتب اسم الآلة واسم المكان والزمان الميميين واسم الهيئة. هذه الأشياء لا تعمل عمل الفعل. ما هي؟ اسم الآلة لا يعمل عمل الفعل، الظرف الميمي لا يعمل عمل الفعل، اسم الهيئة لا يعمل عمل الفعل. سيأتي معنا. قال بخلاف المشتقات التي مرت معنا مثل المصدر الأصلي والميمي واسم المرة واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. اكتب بخلاف المشتقات التي مرت معنا من المشتقات، مثلا نقول المصدر الأصلي أدخلنا، وإلا هو أصل المشتقات، فالمشتقات تشتق من بخلاف المشتقات التي مرت معنا مثل المصدر الأصلي والميمي. المصدر الأصلي واضح، والمصدر الميمي واضح، واسم المرة ما كان على وزن فعل من الثلاثي، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة. هل بقي أخذنا من المشتقات غير هذه؟ والصيغة المبالغة ذكرناها. تعمل عمل الفعل، تعمل عمل الفعل، يعني المصدر الأصلي والمصدر الميمي واسم المرة واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والصيغة المبالغة واسم التفضيل كما سيأتي معنا. هذه تعمل عمل الفعل. واسم المصدر تعمل عمل من؟ الفعل. بخلاف التي ذكرت التي هي اسم المرة، عفوا اسم الآلة واسم والظرف الميمي واسم الهيئة، لا تعمل عمل الفعل. لكن قالوا قد يتعلق بها الجار والمجرور أو الظرف، لأنه مر معنا أن الجار والمجرور والظرف يتعلق بما فيه رائحة الفعل، بما فيه رائحة الفعل. طيب بماذا خرجنا اليوم؟ أخذنا اسم الآلة، أخذنا اسم الآلة، يعني أي آلة لأي شيء كانت لها وزن. ولهذا من الخطأ أن تقول مقص أو مفتاح. الأصل إيش؟ مفتاح، والمقص مقص، ملعقة، هذا كلهم هات الملعقة، الصواب إيش؟ ملعقة. اسم الآلة له ستة أوزان قياسية: مفعل، مفعال، مفعلة، فعالة، فاعلة، فاعولة. هذه كم؟ قياسية. فاعول، فاعلة، فاعول، هذه ستة قياسية. والسماعية ما كانت من غير الثلاثي، مثل ماذا؟ محراك، من حرك، من غير الثلاثي تعتبر سماعية. إذا جاء اسم آلة من أشتق من غير مصدر الفعل الثلاثي فهذا إيش؟ سماعي. وكذلك ما كان على وزن فعل، وهذا كثير، مثل فأس، كأس، دل، سه، قوس. وكذلك ما كان على وزن فعل، مثل قلم، آلة الكتابة، أو على كان وزن فعيل، مثل سكين. هذا ما له يا شباب؟ سماعي. واضح حفظكم الله؟ إذن وإني على فراقكم غدا لمحزون، إن شاء الله نعوضكم في يوم الخميس. لا والله إني متألم، لكن الدين لابد أن يقضى. الخميس بإذن الله نأخذ أفعل التفضيل كاملة. المراجعة خلاص، المراجعة تراجعون باب الفعل واتصال الفعل بالضمائر. أين المراجعون؟ تراجعون للطلاب، يعني أوزان الفعل وكذلك اتصال الفعل، أقسام الفعل، يعني الفعل ينقسم إلى تقسيم من حيث اللفظ كامل واتصال الفعل بالضمائر.